الله أيها الأحبة حينما عرف نفسه العلي قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أتدري من هو الله؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أتدري من هو الله؟ فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أتدري من هو الله؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أتدري من هو الله؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أتدري من هو الله؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أتدري من هو الله؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أتدري من هو الله؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واللي مثلكم وشرواكم اللي يعرفون الله صح شعارهم في هذه الدنيا. والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله